الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي وذكرنا حديث وفد عبد القيس، وقد أخرجه الشيخان من طريق أبي جمرة قال: كنت ترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد أو بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. غير خزايا ولا ندامة، قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن القوم كانوا، أعني غير وفد عبد القيس، كانوا يسلمون، لكن بعد ماذا؟ بعد أن يخزوا ويوتروا ويؤطروا على الحق. أما وفد عبد القيس فجاءوا كما جاء عند الإمام أحمد، جاءوا مسلمين طائعين غير مخزيين ولا موتورين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن بعض القوم لا يسلم حتى يخزوا ويوتروا. ثم قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أحمد، عن رجل من وفد عبد القيس، ثم قال عليه الصلاة والسلام: خير أهل المشرق عبد القيس، وإسناده صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم، أو قال مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا مفتونين، يعني لم يحصل لهم قبل شيء من الخزي أو شيء من الفتنة. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني يطلق هذه العبارة ويستقبل بها ضيفه مرحبا. وقد جاء عند الشيخين كما سيأتي: مرحبا بأم هانئ، وسألوه وقالوا له: إن لا نستطيع، وقد جاءوا مسلمين، طبعا جاءوا مسلمين قبل ذلك، ولذلك قالوا: يا رسول الله، قالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وهم قطاع طرق، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام أو في الشهر الحرام، لأن كما قلنا العرب تضع الأسلحة عندما تدخل الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، يعني أمرا جامعا مانعا عاما. قال: فأمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم سألهم عليه الصلاة والسلام، ما كانت هذه الكلمة مجملة، سألهم، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقلت سلفا: إذا أطلقت الشهادة فالمقصود بها الشهادتان، فلربما تذكر شهادة أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله، وربما أحيانا لا تذكر. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد عند مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني لقنوا موتاكم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ربيعة ابن عباد وهو عند أحمد، وكذا أيضا حديث رجل من أو شيخ حديثه شيخ من بني مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند أحمد وجاء كما قلت من طريقين. الطريق الأول جاء برجال البخاري ما عدا عبد الرحمن ابن أبي الزناد وهو صدوق، والطريق الآخر جاء عن شيخ من بني مالك وهو صحيح على شرط الشيخين. قال ربيعة ابن عباد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في فجاج ذي المجاز وهو يدعوهم إلى الله ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ووراءه رجل وضيء أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ إنه كاذب، فسألت عنه فقالوا: هذا أبو لهب. فقولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني وقولوا واشهدوا بأني رسول الله. وهكذا، فأحيانا الشارع يطلق الجزء ويريد الكل، فمثلا يقال سورة الحمد والمعنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لكن تذكر هذه الجزئية ويراد بذلك جميع السورة. ثم أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن يؤدوا خمسا من المغنم، ونهاهم وفي رواية عند الشيخين وسألوه عن الأشربة فأخبرهم كما سنبين بشيء من التفصيل في كتاب الأشربة. ثم قال عليه الصلاة والسلام للأشج: أشج عبد القيس، وكان رسولهم، فهو أكثر أناه وأكثر تؤده وأكثر تروي وأكثر حلما وعلما وأناتا، فلأشج أشج عبد القيس تأنى وتروى. يقول زارع كما جاء عند الإمام عند أبي داود: زارع العبد يقول كنت في الوفد، يعني في وفد عبد القيس، فلما نزلنا أسرعنا نتبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقبل يده ورجله. أما الأشج عبد القيس فتأنى وقيد راحلته ولبس أحسن ثيابه ثم جاء مترويا ومتأنيا. فلما أقبل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس، والزيادة هذه انفرد فيها مسلم من طريق ابن عباس ومن طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام للأشج أشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله. وعند أبي داود: يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. في حديث زارع العبد عند أبي داود قال عليه قال الأشج قال: يا رسول الله أنا أتخلق بهما، يعني أتكلف فيهما، أو جبلني الله عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. الحلم يعني العقل. ليرني منكم أولو الأحلام والنهى كما سيأتي كما جاء عند مسلم. وأما الأناه فهي التؤدة كما قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. والتأني كما جاء سيأتي وعند الترمذي: التأني من الله، وهي ضد العجلة، والعجلة من الشيطان. فالحلم يعني العقل، والكيس يحبه الله. فإذا رأيت عاقلا أعطاه الله عقلا فهذه دليل على أن الله يحبه. لكن طبعا العقل مع الإسلام، يعني العقل مع النقل. فإذا رأيت صاحب حديث، صاحب علم، صاحب فقه، أعطاه الله العلم وأعطاه الله العقل، فاعلم أن الله عز وجل يحبه. والأنا يعني التأني، أخذ الأمور بتروي. وفي هذا خبر إخبار في ضمنه أمر، بماذا؟ بأن يتعقل الإنسان، وعليه أن يتأنى وأن يتأروى في كل عمل، فدائما يتعامل مع الواقع، يتعامل بعقلية نيرة، بكياسة وحصافة وفطنة، ويأخذ الأمور بتؤدة، ويأتي البيت من بابه. هكذا يعيش حياة، يعيش المسلم في حياته العملية، حلم يعني عقلا، وأنا وتروي. ثم يروي الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم وقد ذكرناه بالأمس قال: سلوني سلوني، يعني ما دمت حيا، لأن ما بعد الموت سؤال، وليس بعد الموت تشريع، إنما شريعة ما في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد الموت فقد فليس هناك تشريع. اليوم أكملت لكم دينكم، سلوني فهابوا أن يسألوه. وعند الشيخين فأتاه رجل، يعني جبريل، أتاه لماذا؟ ليسأله، لكن يسأله سؤالا في ضمنه جواب، يسأله سؤالا في ضمنه جواب. وقد قيل: حسن المسألة نصف الإجابة. وهذا من الذكاء، أن تسأل السؤال المناسب في الوقت المناسب، وتسأل وأنت تريد الخير، لا تريد الإعجاز والتعجيز، أو تريد المباهاة، أو تريد المجاراة، إنما تريد من هذا السؤال أن يرتفع عنك الجهل إن كنت جاهلا، وإن كنت عالما تكون بهذا السؤال قد أعلمت وأفدت غيرك. وهذه هي الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء. فجاء جبريل بزيه الجميل، كما في حديث عمر عند مسلم، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون نظيفا، طيب الرائحة، جميل الملبس والهندام عندما يطلع، سيما عند طلب العلم. فسأله، سأله عن ماذا؟ سأله عن مهمات الشريعة، سأله عن أصول الشريعة. وقد قيل هذا الحديث أم الشريعة، جامع الشريعة. سأله عن الكليات، وفي ضمن هذه الكليات جزئيات، ويقال الأصول، وفي ضمنها الفروع. سأله عن الإيمان، وعن الإسلام، وعن الإحسان. والقاعدة العامة التي ينبغي أن ترسخ في النفوس، أن الإيمان إذا أطلق فالمقصود به الإسلام، والمقصود به الإحسان. وإذا أطلق الإسلام فالمقصود به الإيمان، والمقصود به الإحسان. والإحسان أيضا إذا أطلق فالمراد به الإيمان والمراد به الإسلام. والإيمان له درجات، الإسلام درجات، الإحسان درجات، لكن الأشهر أن الإسلام يضمهما جميعا. ولذلك حديث عمرو بن عبسة وعند أحمد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال ما الإسلام؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عاما، جوابا سلوكيا عاما، فقال أن يسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. هذا في حق الخالق، أن يستسلم قلبك لله، هذا في حق الخالق، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي موسى وغيرهما، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما جاء عند الشيخين. فقال له يا رسول الله أفضل الإسلام، ما هو أفضل الإسلام؟ قال الإيمان. انظر، بدأ بالعام ثم الخاص وهكذا كما سيأتي. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن عبسة وعند أحمد، أجابه بما أجاب به عليه الصلاة والسلام جبريل. فجبريل لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه أو كتابه ورسله ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبسة قال له، لما قال له يا رسول الله ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه الحديث. فإذا جبريل جاء ليسأل، وفي ضمن هذا السؤال تعليم، تعليم لمن؟ للصحابة. ولذلك كما سيأتي في آخر الحديث، هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. فإذا سؤال في ضمنه جواب، وهكذا العقلاء في أسئلتهم، فليس كل ما يعن في ذهنه يسأله، ولا يسأل إلا ما ظهرت حاجته. بالله وملائكته، ولنا حديث عن الملائكة سواء على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص، وكتبه أيضا لنا حديث عن الكتب المنزلة عموما كان أو خصوصا. ثم قال ولقائه، ولقائه يعني لقاء الله، وهذا يكون بعد البعث الآخر. وهذا الذي جعلنا نقول أن أركان الإيمان سبعة ليس ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه والبعث الآخر والقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره. فقد يكون البعث الآخر، لكن قد يؤمن شخص بالبعث الآخر لكن لا يؤمن بلقاء الله، لأن في ضمن هذا اللقاء الرؤية. والأهل البدع لا يقرون بالرؤية كالخوارج والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة، فيؤمنون بالبعث الآخر لكن لا يؤمنون بلقاء الله، لأن اللقاء متضمن للرؤية، فلا يمكن أن يتحقق اللقاء إلا بتحقق الرؤية، فهي من باب أولى. فإذا كان اللقاء ثابتا فالرؤية أثبت. وتؤمن بالبعث الآخر، في رواية كما قلنا سلفا في رواية عند مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: وتؤمنا بالقدر كله. أما لفظ عمر وعند مسلم بالقدر خيره وشره. وعلى هذا فقد يثبت بعض الحفاظ ما لا يثبته الآخرون. فمثلا الحفاظ رجال البخاري أو رجال البخاري في هذا الحديث لم يثبتوا هذه الزيادة، أعني الإيمان بالقدر، لكن رجال مسلم أثبتوها في حديث أبي هريرة طبعا، وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وقد يخفى على بعض الرواة ما لا يخفى على آخرين، وقد يخفى على بعض أكابر الصحابة ما لا يخفى على أصاغر الصحابة، وقد يخفى على حافظ ما لا يخفى على من دونه. ابن عمر حافظ، وأبو هريرة حافظ، لكن أحيانا قد يثبت ابن عمر ما لم يثبته أبو هريرة. وابن عمر حافظ وصحابي، وعمر صحابي، فقد يثبت ابن عمر ما لم يثبته أبوه، وهكذا. والعالم الفقيه الحكيم هو الذي يستقرئ النصوص كلها، فيأخذ الحديث وينظر ويتأمل ويدرس شواهده ويدرس متابعاته، ثم يخرج بعد ذلك بعد أن يقرأ في شرحه، يخرج بالنتائج وبالأحكام. هذا هو المحدث الذي لا يأخذ الحديث لأول وهلة، وإنما يستقرئ الحديث، يستقرئ طرق الحديث. فلو ربما زاد حافظ من طريق مثلا عند أبي داود عند الترمذي، وهذا الطريق صحيح، وهذا هو الفقه، أن يدرس الطالب الحديث بمتابعاته وبشواهده. فمثلا كما مر بنا إثبات القدر ما جاء في حديث الشيخين من طريق أبي هريرة، وإنما جاء من حديث أبي هريرة عند مسلم، ومن حديث عمر عند مسلم. لكن من يأخذ الحديث بأول وهلة، يعني يأخذه من طريق الشيخين، يفوته أو تفوته هذه الكلمة العظيمة، وهذا الركن الركين من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. تعبد الله، والعبادة معروفة كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال ونحو ذلك. وفي نفس الوقت اجتناب كل ما نهى الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والمسلم يقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين، والاستعانة جزء من العبادة، لكنها ذكرت لخصوصية والامتياز، وهو من ذكر الخاص بعد العام، وهذا جاري في شريعة الإسلام. وتقيم الصلاة المكتوبة، والمكتوبة كلمة المكتوبة هذه إنما زادها مسلم، أما البخاري فقد قال: وتقيم الصلاة في روايته، وتؤدي الزكاة المفروضة. وهذا من باب التنوع في السياقات، ولغة العرب واسعة، وإلا الصلاة مكتوبة والزكاة مكتوبة، الصلاة مفروضة والزكاة مفروضة، وتصوم رمضان. هذا القدر جاء عند الشيخين من حديث هريرة رضي الله عنه. لكن زاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أحفظ الصحابة في هذه في لهذا الحديث. ولذلك أثبت الإيمان بالقدر في حديثه وأثبت الحج. أما أبو هريرة رضي الله عنه فلم يثبت الحج، وهذا دليل أنه قد يخفى على بعض الصحابة دون بعض. لكن هل يخفى على الجميع؟ كلا كلا كلا. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر القرآن والسنة فهما محفوظتان، فالدين محفوظ وكامل. لكن لمزية دنيوية وأخروية ولرفعة ومرتبة علية دنيوية وأخروية قد يثبت هذا ما لا يثبته هذا والعكس. ثم سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنك تراه بأسمائه وبصفاته التي جاءت عن الرسل. ولذلك سيأتي أن الله عز وجل يأتي بصورته غير صورته يوم القيامة فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، يعني حتى يأتينا ربنا الذي جاءت أوصافه وجاء بيان أسمائه وصفاته على ألسنة الرسل، فكأنهم يرونه وهم يسمعون الرسل يتحدثون عنه. فنحن لا نراه الآن ولا يمكن أن نراه، وقد تحدثنا كما في حديث ابن عمر وهو عند مسلم وأصله متفق عليه، واعلم أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ذر كما سيأتي نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا، وفي حديث موسى عند مسلم حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لاحترق خلقه كلهم. تعبد الله كأنك تراه، فهو الكبير المتعال الجبار الخالق الرازق المتعالي. المهم هذه دعوة إلى أن الطالب وإلى أن المؤمن إلى أن المسلم يقرأ في أسماء الله وفي صفاته وأن يتأملها، وأنه بدون ذلك لن يصل إلى مرتبة الإحسان. فمرتبة الإحسان لا تتحقق إلا بعد أن يفقه الإنسان ما جاء عن الله وجاء عن رسوله في أسماء الله وفي صفاته. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما فقهوا هذا الباب عبدوا الله حق عبادته. تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة أعلى مراتب الإحسان، إذا وصلها المسلم فقد وصل إلى الذروة. فإنك إلا تراه فإنه يراك. إذا لم تصل إلى هذه المرتبة وهي مرتبة كأنك ترى الله في عبادتك عند سجودك عند ركوعك عند في حجك في صلاتك في عند ما تتصدق عندما تصل رحمك، إذا ما وصلت إلى مرحلة كأنك تراه وأنت تتعبد فلا أقل من أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك. هذه المرتبة الثانية. فإذا صليت تستشعر أن الله هو الذي يراك، فأنت ما عندك المادة ما عندك الزاد الذي يجعلك تعبد الله كأنك تراه. فإذا لم يكن هذا فلا أقل من أن تعبد الله كأنه هو يراك. هذه مرتبة أقل، لكن الجميع في دائرة الإحسان، والمسلم والمؤمن يترقى في درجات الإسلام، فيعبد الله حق العبادة، يبتعد عن الشرك وينأى عنه، يقيم الصلاة، يؤدي الزكاة، يصوم رمضان، يحج البيت، فلا يزال في هذه العبادات حتى يقوى إيمانه بالله، حتى يقوى إيمانه بالملائكة، حتى يقوى إيمانه بلقاء الله، حتى يقوى إيمانه بالرسل، حتى يقوى إيمانه بالبعث الآخر، ثم يقوى الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وبلقائه وبالبعث الآخر حتى يصل إلى مرتبة الإحسان، فلا يزال في درجات الإحسان حتى يصل إلى مرتبة أنه يعبد الله كأنه يراه. والشيطان له صولات وجولات مع المسلم وهو يترقى في هذه المرتبات، فهو لا يريد أن يترقى في مراتب الإسلام، فإذا تجاوز يعني صلى وصام وأكمل أركان الإسلام ثم بدأ يترقى في مراتب الإيمان، أيضا له صولات فيتوقف يوقفه، يبعث الشكوك، يصنع الخواطر، يجعله يفكر في المفضولات، فلا يزال به حتى يعيقه من المراتب، من التقدم في المراتب. فمثلا إيمان أبي بكر، إيمان عمر، إيمان عثمان، إيمان علي، إيمان الصحابة عموما ليس كإيمان من قبل بعده، وهكذا. فكلما ازداد المسلم من العلم والتقوى والإيمان، كلما استطاع أن يعرف حقيقة الشيطان ويعرف خطوات الشيطان في هذا الباب. قد لا يعيقك في إقامة الصلاة لأنه قد أيس من ذلك، ولا يعيقك في إقامة في إيتاء الزكاة لأنه قد أيس من ذلك، ولا يعيقك في صيام رمضان لأنه قد أيس من ذلك، ولا يعيقك في الحج لأنه قد أيس من ذلك، لكنه يعيقك من أن تعيش حقيقة الصلاة، حقيقة الزكاة، حقيقة الصيام، حقيقة الحج، لأنك إن فقهت الحقيقة بدأت تتقدم وتعلو في مراتب الإيمان. وإذا بدأت تعلو وترتفع وتصعد في مراتب الإيمان، هو أيضا يبعث الشكوك. وقد جاء للصحابة أنفسهم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما جاء عند مسلم، قالوا يا رسول الله، أن أناسا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، خواطر شيطانية، وساوس شيطانية، من خلق الله، من خلقك، ثم إذا قال خلق الله قال من خلق الله، كما سيأتي لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله، فمن خلق الله؟ وهو يعلم أن الصحابة وقافون عند الحق وأنهم مؤمنون وأنهم لن يتزعزع إيمانهم، لكن أراد فقط الإثارة، أراد التشويش، أراد تضييع الوقت، لأن الصحابي والعالم الدقيقة التي تمر بها يملأها بالعلم، يملأها بالدعوة، يملأها بالذكر، فالشيطان يظفر بأقل مكسب، يعجبه أن يظفر بأي مكسب ولو لم يكن إلا أنه أخره عن عمل، عن زيادة عمل فاضل، أو أزله من عمل فاضل إلى عمل مفضول. فإذا الشيطان في مراتب الإحسان وفي مراتب الإسلام، وفي مراتب الإسلام له صولات وجولات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وجدتموه، يعني وجدتم هذا الذي أنتم يعني يعني تجدون مشقة من الإفصاح به؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان، يعني أنتم الآن في أعلى درجات الإيمان وتوشكون أن تنتقلوا إلى مرتبة الإحسان. وفي حديث عبد الله بن مسعود وهو أيضا عند مسلم لما سألوه عن الوسوسة يعني الشيطانية، قال عليه الصلاة والسلام ذاك محض الإيمان، يعني أنتم الآن مؤمنون حقا وتوشكون أن تكونوا محسنين حقا. وهذا ما جعل البخاري يقول باب الوسوسة من الإيمان، معناه أن هذه الوسوسة لا تأتي إلا إلى مؤمن حقا. وعلى هذا فالمسلم إذا وصل إلى هذه الدرجة يفرح، لكن عليه أن يعلم في نفس الوقت أن الشيطان هو الذي بعث هذه الوساوس، وعليه أن يتجاوز هذه المرحلة الشيطانية ليصل إلى دار الأمان دار الإحسان. ثم قال متى الساعة؟ قال ابن مسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها. وهذا دليل على أن الإسلام سيدخل كل بيت مدر ووبر، بعز عزيز أو بدل دليل، وأن السواري يعني الإماء سيملك المسلمون رقابهم من نساء ورجال، وها قد حصل وسيحصل، وتكون الأمة بالنسبة لولدها، الأمة تأتي بالولد وهذا الولد يكون ربها يعني سيدها يعني المسؤول عنها، وهذا قد حدث وهي من أشراط الساعة الصغرى. فالمأمون، ومرت الخلافات الماضية، منهم من صار سلطانا وهو من المماليك. المقصود ماذا؟ أن الإنسان أن في من أشراط الساعة الصغرى أن تلد الأمة ربها، يعني الأمة تأتي بولد ويصير هذا الولد سيد هذه الأمة، يعني سيد أمه. وإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس، وهذا حدث وهي من أشراط الساعة، وليس هذا معناه النهي، إنما هو معناه الخبر، وليس كل خبر في ضمنه نهي أو أمر، لكن قد يكون في ضمنه أمر استحباب أو نهي تنزيه. إذا ولد وإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول، هذه اللفظة معلقة عند البخاري لكنها موصولة عند مسلم، إذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها. أما اللفظ المتصل عند البخاري ومسلم إذا تطاول رعاء الإبل أو رعاة الإبل البهم فذاك من أشراطها، فهذا اتفق عليه البخاري ومسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في خمس لا يعلمهن إلا الله، وهي التي قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة، يعني العلم النهائي، أما الأشراط ونحوها فقد يعلمها الناس وقد لا يعلمونها، لكن العلم النهائي متى ينفخ في الصورة النفخة النهائية فليس لأحد أن يعلمها. قل إنما علمها عند ربي، وينزل الغيب الإنزال النهائي أو قبل أو إنشاء السحاب. أما إذا ظهرت أشراط وإمارات وعلامات نزول المطر فكل يعلم، لكن إنشاء المطر لا يعلمه إلا الله، ويعلم ما في الأرحام أيضا. يعني وعندما تغيض الأرحام، فيعني الفترة الأولى من وضع النطفة في الرحم، وهي ما بين نزولها إلى 40 يوما أو 42 يوما، وهي فترة غيض الأرحام. كما قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. فهذه المرحلة لا يعلمها أحد، لكن إذا تجاوز النطفة هذه المرحلة، أولا يعلم ذلك الملك الذي ينفخ فيها، فيعلم عندما يأمره الله بأن ينفخ فيها وأن يجعلها ذكرا أو يجعلها شقية وأن يكتب رزقه إلى آخر ذلك ما بيناه في حديث حذيفة بن أسيد وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كتاب القدر. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني ما يدري ماذا يكسب غدا، لكن قد يظهر إمارات أنه سيحصل على نسبة كذا، على نسبة كذا، أو على مكسب كذا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، واحد شخص على سرير الموت والسرطان أخذ منه كل ما أخذ، يعلم أنه سيموت على هذا السرير. فظهرت أمارات الموت، ظهرت أشراط الموت، لكن قبل ذلك ما كان يعلم. إن الله عليم خبير. وعند البخاري من حديث ابن عمر: مفاتيح الغيب، والتي قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. عنده علم الساعة. إذن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآية في موطنين، عندما أجاب جبريل وفي موضع آخر، وذلك لمزية تأكيد. ثم أدبر الرجل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينه. إذن من الذي علم؟ من الذي أجاب؟ الرسول. ومن الذي سأل؟ جبريل. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل من أسئلة جبريل الحكيمة، من أسئلة جبريل الدقيقة، جعلها تعليما، جاء ليعلم الناس دينهم. ثم ننتقل إلى حديث سعيد ابن المسيب، هذا هو الصحيح، فلا يقال سعيد ابن المسيب، وإنما يقول سعيد ابن المسيب. عن أبيه وهو صحابي أبوه، وهو من بني مخزوم، يعني من قبيلة أبي جهل ومن قبيلة عبد الله بن أبي أمية، وقد حضر هذه الجلسة فيما يظهر الله أعلم. فهو روى هذا الحديث عن المسيب وشاهد وقائعه. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، طبعا ليس سكرة الموت، وإنما هي مقدمات الموت، لأنه ليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت، فمقدمات الوفاة، فقد يموت وقد لا يموت. دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ ليلقنه لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لكن بالتي هي أحسن، بظرافة، بحكمة، بهدوء، فيبحث عن الوقت المناسب للمريض ويقول له أو يلقنه. دخل عليه فوجد عنده رأس الكفر، رأس يعني فرعون هذه الأمة، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له يا يعني انظر إلى صداقة الخير وجليس الخير وجليس الشر. جليس الخير يدعوك إلى المحراب، ما لأدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الرسول عليه الصلاة والسلام انظر إلى جليس الصالح الذي غدا كل يلعن بعضهم بعض، كل في الدار الآخرة وفي نار جهنم يلعن بعضهم بعضا، كلهم أعداء إلا المتقون فهم على الأرائك ينظرون يتساءلون يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فعل به أبو طالب معروفا، فمن الأدب ومن سمو النفس أن الإنسان يرد عليه المعروف بأكثر من ذلك. دخل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ليلقنه لا إله إلا الله، ليرد عليه جميله وزيادة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عظيما عظيما عظيما في رد الهدية، كان يقبل الهدية نعم نعم، لكن كان يثيب عليها أضعافا مضاعفة. ومر بنا كيف فعل بعبد الله بن أبي المنافق، يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام قميصه ويضع في فمه من ريقه ويصلي عليه ويدفنه. لماذا؟ لأن عبد الله بن أبي أعطى قميصه للعباس، أعطى قميصه العباس حين أسر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من يكافئه. فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أبي طالب وهو يقول بلهفة، يقول برحمة وبتودد يا عم، وهي كلمة عظيمة يعني كلمة يقبلها القلب يميل إليها كل الميل. فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج، كما عند البخاري وعند الشيخين، أشهد لك بها عند الله. ماذا قال جليس السوء الذي غدا يقول لا يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين؟ ماذا قال أبو جهل؟ ماذا قال عبد الله ابن أبي المغيرة؟ بالرغم من عبد الله ابن أبي المغيرة أسلم والمسيب أسلم، لكن الذي باء بالخزي والخسران أبو جهل، فقد مات كافرا. فقال له أبو جهل في لفظ ويعيد له تلك المقالة، يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ عبادة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد عليه لعله أن يظفر منه بقبول، ثم يعيدان في لفظ ويعيداني له تلك المقالة. فأول الأمر قال أبو جهل ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلما أعاد الرسول عليه الصلاة والسلام مرة ثانية أعاد عليه جميعا هذه المقالة، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال وهو يلفظ الأنفاس الأخيرة أنا على ملة عبد المطلب. وقد أعرض الحفاظ والرواة عن كلمة أنا فاستبدلوها بقولهم هو استقباحا لكلمة أنا، فالإنسان إذا قال أنا فلربما الرأى السامع ربما وقع في نفسه ما وقع، فلذلك استبدلها الراوي ربما هو المسيب أو الحفاظ الذين نقلوا عن المسيب، قال هو يعني أبا طالب هو على ملة عبد المطلب، يعني أراد الله وشاء الله أن يموت على الكفر، هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. انظر انظر إلى من حقت عليه الضلالة لا يؤتى بالآيات والنذر ما كان ليؤمن. وقد مر بنا أن أهل النار حتى لو خرجوا ورجعوا إلى الدنيا فإنهم سيعودون إلى الكفر، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فمن أهداه الله لا مضل له، ومن أضله الله فلا هادي له. جفت الأقلام، فقد جف القلم على أن أبا طالب أنه سيموت كافرا وأنه سيدخل النار خالدا مخلدا أبدا، لكنه أهون أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام وقد قال له العباس هل نفعت أبا طالب يا رسول الله؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. مات أبو طالب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فهذه الآية نزلت في أبي طالب وفي غيره، قد ذكرها الله عز وجل في بيان موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما الذي نزل بخصوص أبي طالب قال عليه قال المسيب وأنزل الله عز وجل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه نعم نزلت في أبي طالب. فالمشركون لا يستغفر لهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث هريرة وهو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. ثم حديث ننتقل إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، فهناك من في قلبه مرض، هناك حركة يهودية، هناك حركة نفاقية كانت تنتظر متى يموت الرسول، وتعتقد أن القضية مرتبطة بالرسول عليه الصلاة والسلام، أن يعتقدون أن القضية أرضية، أن القضية شخصية، ما علموا أن القضية سماوية، وأن القضية شريعة، وأن القضية دين. فكان هناك أجلاف وهناك منافقون وهناك شخصانيون. فلما مات الرسول عليه الصلاة والسلام واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب, من العرب من كفر كفرا أكبر والتحق بمسيلمة, ومنهم من كفر كفرا أصغر, فأنكر الزكاة إنكارا تاما, ومنهم من كفر دون ذلك فأنكر الزكاة فأبى أن يدفع الزكاة, فاشرأب النفاق كما قالت عائشة كما بينا في مجالس الماضية, اشرأب النفاق وانتشر أو اشرأب الكفر والنفاق. فطار أبو بكر إليها ما ترك مكانا فيه نفاق أو شرك أو كفر إلا وقد أتى عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أبا بكر, وهو الملهم لكن قد يثبت له ما لا يثبت لأبي بكر ما لا يثبت له, وهذه من حنكة أبي بكر رضي الله عنه. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر, حديث من؟ ابن مسعود. إن الله كتب الحسنات والسيئات, حديث من؟ ابن عباس. جنتان من فضة آنيتهم وما فيهما, حديث من؟ أبو موسى. وأنذر عشيرتك الأقربين, حديث أبي هريرة هو؟ ابن عباس. إني لأطمع أن تكونوا نصف أو شطر أهل الجنة, حديث من؟ ابن مسعود وأبي سعيد. فينادي الله بصوت, حديث من؟ ابن أبي سعيد أو أبي هريرة؟ أبي سعيد. طيب لا رقية إلا من عين أو حمى, حديث من؟ عمران. عمران؟ عمران بن حصين. طيب أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة, فقال أنا سيد الناس يوم القيامة, وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس لو يجمع الناس يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد, يسمعهم الداعي وينفذهم البصر, فيبلغ الناس من الغم الشمس وتدنو الشمس حتى يبلغ العرق حتى يبلغ الناس من الهم والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون, فيقول الناس بعضهم لبعض ألا ترون إلى ما نحن فيه, هل تنظرون إلى أحد يشفع لكم إلى ربكم بعد. كتاب الدعاء إلى كتاب التعوذ. نعم, كتاب الدعاء إلى كتاب التعوذ. اللهم إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ من سوء القضاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء, وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من جهد البلاء. اللهم أني أعوذ بك, كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم أني أعوذ بك من شر فتنة الفقر أكمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ بك من المأثم والمغرب, اللهم أني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرب, وأعوذ بك من شر فتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة وفتنة النار وعذاب النار, ومن شر فتنة الغنى وشر فتنة القبر, ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقي خطاياي من اللهم نقي قلبي من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسل خطاياي بالماء الثلج والبرد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما ثلاثة نفر يتمشون إذ أخذهم المطر أكمل. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما ثلاثة نفر يمشون في مطر يمشون إذ أخذهم المطر فأووا إلى جبل فأووا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة من الجبل, فقالوا انظروا أعمالا عملتمها صالحة لله فادعوا الله بها لعله أن يفرج عنكم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لوالدان شيخان كبيران ولي صبية صغار, فكنت أرعى عليهم وإذا رحت عليهم أحلب وإني استأخرت. اللهم اغفر لي خطيئتي, حديث من؟ حديث أبو موسى رضي الله عنه. اللهم صرف القلوب, حديث من؟ عبد الله بن عمر. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة, حديث من؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه. حديث أبو هريرة رضي الله عنه, حسنت. طيب عن مالك بن صعصعة قال أكمل. عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، وذكر يعني رجلا بين الرجلين، أتيت بطسط ملئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا، فأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار وفي البراق، وفي رواية يضع خطوه عند أقصى طرفه، فانطلقت مع جبريل فأتينا وفيه فانطلقت مع جبريل فأتينا السماء الدنيا. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل لي؟ قال نعم. قال مرحبا به ولنعم. قال مرحبا به ولنعم من جي جاء. فأتينا على آدم سلمت عليه، وفي رواية هذا أبوك فسلم عليه. قال مرحبا بك من ابن ونبي. فانطلقنا حتى أتينا السماء الثانية. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل لي؟ قال نعم. قيل مرحبا به. بعده أكمل. فأتينا على يحيى وعيسى، وفي رواية وهما ابن خاله، فقال مرحبا بك من أخ ونبي. قال فانطلقنا إلى السماء الثالثة فأتينا السماء الثالثة، فقيل من معك قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال فأتينا على يوسف، فأتينا على يوسف فقال مرحبا بك من أخ ونبي. قال فانطلقنا حتى أتينا السماء الرابعة. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتينا على إدريس عليه السلام فقال مرحبا بك من أخي ونبي. فانطلقنا حتى أتينا السماء الخامسة، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ولنعم المجيء وجاء. فأتينا إلى السماء السادسة. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه ولنعم المجيء وجاء. فأتينا على موسى فسلمت. فأتينا على السادسة موسى فسلمت عليه، فقال مرحبا بك من أخي النبي. فلما جاوزت بكى. قيل ما أبكاك؟ قال يا رب، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة، فقيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه ولنعم مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتينا على إبراهيم فسلمت عليه، في رواية هذا أبوك فسلم عليه، فسلمت عليه فرفعت، فقال مرحبا بك من ابن ونبي. بعده. ثم رفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وإذا ورقها كأنه أذان الفيود، وفي أصلها أربعة أنهار، فنهران ظاهران ونهران باطنان. فسألت جبريل فقال أما الظاهران النيل والفرات، وأما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات، وفي رواية عنصرهما. ثم فرضت علي 50 صلاة، فأقبلت حتى جئت على موسى فقال إنهم، قال لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجعت فجعل 40، ثم مثله، ثم 30، ثم مثله فجعل 20، ثم مثله فجعل 10، ثم أتيت موسى فقال مثله، ثم فجعلها 5، ثم أتيت موسى فقال ارجع إلى ربك، فقلت سلمت بخير، فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي وأجزي بالحسنة 10. أحسنت. طيب، هو الطهور ماءه الحل ميتته، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، إذا كان الماء لقلتين لم يحمل الخبث، حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. اللهم من يعوذ بك من الخبث والخبائث، حديث من؟ أيت أنس رضي الله عنه. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. من لم يأخذ من شاربه فليس منا، حديث من؟ زيد بن أرقم. من صلى كما أمر، حديث من؟ أيوب عند النسائي. هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء أو ظلم، حديث من؟ ابن عمرو عند أبي داود. سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء، حديث من؟ ضلال مغفل عند أبي داود. طيب، لا يلدغ المؤمن جحر واحد مرتين، حيث أبو هريرة. باب ما جاء في صفة الوضوء عن عبد الله بن زيد وحمران وحمران و أبي هريرة باب ما جاء في فضل الغرة والتحجير، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله. طيب باب ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار، حديث جابر رضي الله عنه وعن أمية الضمري وأبي هريرة. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، حديث من؟ طلاب بن زيد. طيب المسح، باب ما جاء في المسح على الخفين، عن مغيرة بن شعبة، عند الشيخ المغيرة بن شعبة وعمر بن ميت الضمري وجرير بن جرير وابي موسى بن عبد الله و همام بحيث عن جرير وابي برده عن ابي موسى وحذيفة، عند ابي داود من حديث المغيرة وحديث بريدة وحديث علي بن طالب. ذاك المذي وكل فحل يمذي، حديث من؟ طلاب سعد بن ابي داود. يغسل ذكره ويتوضا، حديث من؟ حديث علي رضي الله. نعم حديث علي رضي الله. حديث علي. طيب الصعيد الطيب وضوء المسلم، أبي ذر عند أبي داود. طيب ولا تقتلوا أنفسكم، حديث من؟ عمرو العاص عند أبي داود. قال إنما شفاء العي السؤال، حديث من؟ حديث جابر. قتلوه قتلهم، حديث جابر عند أبي داود. طيب إذا وطئ أحدكم الأذى بن عليه فإن التراب له طهر، حديث أبو هريرة عند أبي داود. يطهره ما بعده، حديث أم سلمة عند أبي داود. الإيمان. نعم الإيمان. الإيمان. طيب ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث من؟ عمرو بن عاص. ها؟ أنس بن مالك. ثلاثة نتولى أجرهم مرتين، حديث من؟ حديث أبي موسى. أبي موسى. أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، حديث من؟ ابن عمر. ابن عمر. لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث من؟ جرير. طيب أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، حديث من؟ زيد بن خالد.